راني نسوفني وهذا الليل محايم قلبي باينة في عينيك انت وباين اسمي نحرس قلبي سنوالي تعذبني باينة في عينيك انت وباين اسمي نحرس قلبي سنوالي تشيفني المال هي